كلها مسجدا وطهور. اول ما يدخل في الارض مسجد الوقف، اول ما يدخل في الارض التي تصح الصلاة فيها بيت الله اشرف بقعة. بناء عليه ما في يعني دليل يعول عليه في هذا، بان الصلاة صلاة الفريضة انها لا تصح بالقضاء. الصلاة فالصحيح والراجح صحة الفريضة سواء في الكعبة او في الحجر او فوق ظهرها، هذا هو الراجح. ويجوز استقبالها ولو الهواء، يصلى الإنسان على جبل أبي قبيس، طبعا ما يستقبل القبلة، ما يستقبل إلا هوى القبلة، تصح الصلاة. وإذا صلى الإنسان سواء بالحجر أو سواء كذا، يصح يستقبل كذا ويصح يستقبل كذا ويصح يستقبل، يعني كله مستقبل إلا القبلة. إذا كنت في الكعبة فأنت تستقبل أي جهة يكون، الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب أو أي جهة، صل على أي جهة تكون، لأنك مستقبل لشاخص منه، قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. يعني معنى استقبال شاخص منها يعني لازم يكون قدامك شيء مرتفع. فلو فرضنا مثلا إنسان مثلا دخل الحجر واستقبل الباب، لو بابين لها بابين، استقبل الحجر وصلى هكذا ما تصح صلاته. قال لي انا ما صليت نافلة في الكعبة. قلنا انت صليت نافلة وصليت بالكعبة لكن انت ما استقبلت شاخصا منها، لم تستقبل شاخص منها، قدامك الباب مفتوح. لو هناك شيء مرتفع ولو قدر العتبة صحت الصلاة، لكن ما قدامك شيء، فانت لازم تستقبل هذا. لو مثلا حط للبابين هذا اللي باب اللي من هنا والباب اللي من هنا، لو جعل لهم بابين او حط لهم درجان صحة الصلاة. لكن انت اذا وقفت امام الباب ما امامك شيء منك، ما امامك شيء شاخص، فاذا كان ما امامك شيء شاخص فانت ما استقبلت الكعبة. ولهذا قال باستقبال، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. ايش بقى؟ ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. الإنسان المصلي يجب عليه إذا أراد الصلاة أن يستقبل القبلة. فلو صلى إلى غير القبلة وهو قادر على استقبالها ما صح الصلاة. الله جل وعلا أمرنا باستقبال هذه الكعبة، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. الله أمرنا بأي مكان من بقع العالم أننا إذا أردنا أن نصلي أن نستقبل الكعبة المشرفة. ولهذا صار استقبالها للقادر على ذلك شرط من شروط الصلاة. قال ومنها استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لعاجز، إنسان مأسور، أو إنسان مجرى له عملية إلى غير القبلة، أو إنسان يعني على راحلته في السفر على راحلته للنافلة أو بالفريضة ولا يستطيع الاستقبال، هذا اتقوا الله ما استطعت. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وأما القادر على الاستقبال فلا تصح صلاته بدون استقباله لقبل، سواء كانت الصلاة فرض أو سواء كانت الصلاة نفل، إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. إذا كان أنه راكب وسائر، أما إذا كنت بالخيمة جالس بالخيمة لا يجب عليك الاستقبال. ما تقول أنا مسافر والمسافر يسقط عنها الاستقبال، لا، يقول إذا كنت على الدابة والدابة متوجهة إلى غير القبلة فصل حيث توجهت، لكن حتى بالطائر، لكن ما دمت أنت جالس على الأرض لا يجب عليك استقبال القبلة، شرط من شروط الصلاة لا تصح بدون. فلهذا قال ومتنفل الراكب، راكب أما غير الراكب لا، سائر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماشٍ. هذه عن موضع خلاف، يقولون إذا كان مسافر وراكب على دابته وأراد التنفل لازم أنه عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، هذا قول، لكن أقول الراجح أنه لا، ما يجب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل على راحلته حيث توجهت به، ولا نقل أنه إذا أراد تكبيرة الإحرام اتجه إلى القبلة وكبر، يكبر من أول الصلاة إلى آخرها حيث توجهت به راحلته. ولهذا هذا قول مرجوح، قوله ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماشي، يعني وإذا كان ماشي، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، هذا كله قول ضعيف. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينه، ومن بعد جهتها. كيف؟ فرض من قرب من القبلة يصيب عينه، ما يصيب جهتها، لا، عين الكعبة، ومن بعد يكفي الجهة. فإذا كنت بالمسجد الحرام، يجب عليك تصيب عين القبلة، لا تنحرف لا هنا ولا هنا. إن انحرفت هنا أو هنا ما صحت صلاتك، لازم تكون القبلة في نحرك. فلو انحرفت وصليت جهة الرواق من هنا والكعبة عن يمينك، أو من هنا والكعبة عن يسارك، ما صح الصلاة. لو أنك متجه نحو القبلة جهته ما تصح الصلاة. هذا من؟ هذا الذي القريب منه، سواء كان بالمسجد الحرام أو في البيوت المطلة على المسجد الحرام. حتى إذا أمكنت، إذا كنت في البيوت والأمكنة الذي يمكن منها إصابة عين القبلة، يجب عليك إصابة عين. وأما من بعد عن القبلة ولو كان في مكة فهذا يكفي الجهة، يكفي أنه يتجه إلى جهتها، ولا يجب عليه إصابة عينه إذا كان متجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن ينبغي لنا أننا نعرف قاعدة هندسية، وهي أنه كلما بعدت عن الكعبة كلما اتسعت الدائرة، يعني كلما بعدت عن الكعبة، مثلا الذي في المطاف، لو انحرف أقل انحراف ما أصابوا عين القبلة، لكن الذين يبعدون في الأروقة لا، تتسع الدائرة، تتسع له. فهو مثلا إذا صلى هنا ولو كان يعني يشوف إنه ما أصابه، لا، هو مصيبة. لو أخذ مثلا خيط منه إلى الكعبة لوجد أنه قد أصاب عين القبلة. فلا يجب أن الناس كلهم في مكان واحد يقولون هكذا، يقول هذا، لأن كلما اتسعت الدائرة كلما اتسع الاستقبال، اتسع الاستقبال. مثلا الذين قريبين منها دائرتهم ضيقة، والبعيدين منها دائرتهم متسعة. ولهذا قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، لكن إصابة العين، ولكن مو بيلزم أنك تشوفها. كثير من الناس يتحاشى أنه يصلي خلف العمود حتى لا يرى القبلة وهو يصلي، حتى يبي إلا يرى القبلة وهو يصلي، ما هو بلازم، بل ولا مشروع. صل الصفوف، ولو استترت عنك القبل، ولو استتر. المهم من هذا هو أن تكون مصيبا لعين القبلة. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينه، ومن بعد جهة القبلة. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. إذا جاءت ثقة إنسان أمين قال هذه القبلة، جيت مثلا لك فندق أو جيت ببلد ما تدري وجهة القبلة، وجاءك إنسان قال هذه القبلة، ما هو لازم يجيك شاهدين أو يجيك كذا، لا يكفي إذا أخبرك إنسان تثق في خبره قال لك هذه جهات القبلة الصل، سواء كنت بالطائرة أو سواء كنت في بلد غريب أو نحو ذلك. نعم يصير. أو ما تدري لك وجدت محراب، وجدت محراب. كثير الآن بالفنادق، بالفنادق خصوصا الحمد لله بلاد الإسلامية، إذا دخلت الحجرة، الحجرة بالفندق ولهم محطين لهم يعني إشارة تشير إلى الكعبة إن هذه جهة القبلة، أو كاتبين القبلة أو نحو ذلك، ثم يكتبونها على نفس الجدر ولا يكتبونها على السرير ولا على نحو ذلك. هذه إذا وجدت مثل هذه تعتبر مثل المحاريب الإسلامية. أو وجدت محراب ولو قديم موجه إلى قبلة، أو وجدت بالبر، كثير ما يجون الإنسان بالبر يحصله أحجار مرصوصة ومحطوط لها محراب، هذه محاريب إسلامية. إذا وجدت مثل هذا يقين أن هذه هي القبلة، يعني يكفيك هذا الخبر، يكفيك هذا الخبر أنك أنك أنك تصيبه. ما هو لازم أنك إذا كنت ما تعرف الاجتهاد ولا تعرف جهات القبلة ولا النجوم ولا كذا، يكفيك هذا الخبر. الشرع مبني على غلبة الظن، الله جل وعلا ما كلفنا أمور لازم ما نعمل بالشيء إلا 100% متحققينه، إن حصل كذا فذاك، وإن لم يحصل يكفي غلبة الظن. غلبة الظن في الأحكام الشرعية كافية. إذا كان عندك غلبة الظن وعندك ضمير مطمئن من هذا هو حكم الله والحكم الشرعي، افعل هذا الحكم. الله جل وعلا قال ما جعل عليكم الدين من حرج، ما جعل علينا في الدين من حرج. مثلا إذا كنت تظن أنك مثلا أنك أزلت النجاسة، تظن أنك وفيت الوضوء، تظن أنك وفيت الغسل، كافي. ما هو بلازم إلا تطلع على كل غسله بدنك أنه أصابها الماء. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، يعني إذا كان يعرف مطالع النجوم ويفهمها ويحسن الاستدلال والاجتهاد، فهو يستدل عليها بهذا، بالقطب، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. النجمين ذولي نجمين خفيات لكن ما يتغير عن مكانه. بعض النجوم السيارات هذه لا تغرك، لا منازل بشتة ولا منازل بالصيف ولا منازل بأول الليل ومنازل بآخر الليل، ما تقدر تعتمد عليه. لكن القطب الجنوبي والقطب الشمالي ما يتغير من مكانه، فإذا كنت تعرف جهته عرفت جهة القبل، عرفت جهة القبل ما تغير. ومثل ذلك مطلع الشمس والقمر، إذا كنت تعرف مثلا إنسان مسافر مثلا لأوروبا، مسافر لأوروبا منهم، وأين قبله؟ القبله أنت رايح شمال، رايح شمال، القبله تكون عنك جنوب. إذا كنت رايح مثلا شرق آسيا، ماليزيا أو أندونيسيا أو نوادر الهند وهالمحلة أو الهند، القبله عنك تصير القبلة عنك غرب. إذا كنت رايح إلى أفريقيا القبلة عنك شرق، تعرفها من هذا، يعني لأنك إذا بعدت تكفيك الجهة. وهو لازم أن تصيب العين الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال وجد محاريب إسلامية عامل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك عادة هل تجوز وهي أن بعض المسلمين يحضرون ماء في إناء ثم يختمون القرآن وينفثون القرآن يحضرون ما وينفثون خذ نعم في القرآن. إيه نعم. ما في شيء. إنسان مثلا إذا أراد مثلا إيش مثلا إنسان يقرأ في هذا الماء يشربونه ولا يتروشون فيه ولا كذا ما في شيء. ختام القرآن. ها؟ ختام القرآن يعني. لا لا ختام القرآن لا، لكن مثلا مريض إنسان مريض أو إنسان كذا ويجمع ويقرأ عليه وينفخ فيه القاري ها ما بين كذا ثم يشربه المريض أو يتروش فيه شاي. يقول ما هي صحة رواية ابن إسحاق فاعتدل ما هي صحة رواية ابن إسحاق فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه، وهل يخالف حديث عائشة رضي الله عنها إنه عن عقبه عقبة الشيطان؟ هذا فيه يعني ثبت والعقبة جوازة، ولكن يظهر هذا إذا كان الحديث هذا ما هو شاذ. الشاذ في الحديث أن يخالف المحفوظ، أن يخالف المحفوظ. يوجد عندنا حديثين، يوجد عندنا أحاديث مثلا محفوظ، يوجد واحد منه شاذ عن حكمه، مو ضعيف الحديث، يمكن يكون سنده قوي، يمكن سنده قوي، لكن خالف من هو أوثق منه، خالف من هو أوثق وأكثر منه. هذا ما نقول إن سنده ضعيف والرجال ضعيف، لكن نقول انه شاذ، من هذا شاذ. الشاذ يعمل بمحفوظ ما يعمل بأشاذ. فاذا وجدنا مثلا حديث يجيز مثلا العقبة عقبة الشيطان، ولكن الاحاديث التي اصح منه والاحاديث التي اكثر منه ها تنهى عن عقبة الشيطان، حكمنا على هذا الحديث، حكمنا عليه بالشذوذ، حكمنا عليه بالشذوذ، وعملنا بالاحاديث الاخرى. مثلا صلاة الكسوف ورد فيها عدة أحاديث، أنها تصلى ركعتين في سجدتين، وتصلى ثلاث ركعات في سجدتين، وأربع ركعات في سجدتين، وخمس ركعات في سجدتين، وردت كذا، مع أن الحادثة ما وقعت إلا مرة واحدة، ما كسفت الشمس إلا مرة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن نوفق بينهن، مع أن الأحاديث كلها كثير منها بالصحيحين. العلماء أخذوا مثلا بحديث عائشة وحديث ابن عباس، قالوا هذا محفوظ والباقي شاذ، هذا حديث العقبة هذا إما يقال إن النبي فعله على بيان أنه جائز، إن هذا فعل جائز وإن كان مكروه، وإلا أنه يكون من الأحاديث الشاذة. نعم. يقول هل الرعاف ينقض الوضوء؟ الرعاف نعم الرعاف في خلاف، الرعاف والقي وخروج الدم من الجرح، بعض العلماء يقولون أنه ينقض إذا كثر نقض الوضوء. يقول هل يخرج الإنسان من الصلاة إذا أصابه رعاف؟ أي، وبعضهم يقول لا، إنه لا ينقض الوضوء. الحقيقة ما فيه دليل على نقض الوضوء، يعني دليل نصوص على أن الخارج من بقية البدن أنه ناقض الوضوء ما في، ولكن الأحوط الوضوء، ولا ما في يعني أدلة تدل على هذا، فيه إن النبي قال فتوضأ. قال هل المساجد التي مبنية فوق الحمامات هل يجوز الصلاة فيها؟ فوق استحتها، ما دام انها مبنية فوق هذا ما تصح الصلاة. يقول هل دفن الميت الذكر لا يجوز إلا لمن يقرب له؟ لا يجوز. وهل تجوز قراءة الفاتحة عليه وتوحيد الله في السير مع الجنازة؟ لا، توحيد الله والقراءة ورفع الصوت مع الجنائز ما كان هذا عادة السلف، ما كان عادة السلف إذا مشوا مع الجنازة أنهم يقرؤون أو أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد أو نحو ذلك، لا ما كانوا، كان يكون عليهم الخشوع والهدوء ويتذكرون الآخرة، ولكن ما يكون فيه ضحك، ما يكون فيه مزح، ما يكون فيه شيء كلام من أحوال الدنيا، لا يتفكرون في مصير هذا الميت وفي مصيرهم من بعده هذا. أما رفع الصوت مع الجنازة هذه مراسيم جديدة ما كانت معروفة، وينبغي تركها. يقول ما حكم من صلى الصلاة الجهرية سرا وذلك نسيانا وماذا عليه إن لم صلاها نسيانا؟ لا بس ان الانسان يصلي السرية جهرا والجهرية سرا الا انه خلاف الاولى. لو جهر الظهر والعصر جاز لكن خلاف الاولى. لو اشر المغرب والعشاء والفجر جاز لكن خلاف الاولى. ولا الصلاة صحيحة. يقول انا طالب في المرحلة الثانوية ولدي اختبار يوم السبت الفترة الثالثة وتبدأ من الساعة 12 وحتى الساعة 1:30، فهل علي إثم إذا أخرت الصلاة إلى الساعة 1؟ ساعة من الليل الظهر ساعة 1 من الظهر ما في إثم. هذا وقت الصلاة لا ما علي إثم. يقول ما هو الدليل على أن وضع اليدين يشير إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ ما في دليل. هذا يعني تلمس العلماء مثل هالأحكام هذه، يعني يبحثون عن أسرار الله فيها وعن حكمة التشريع فيها. هذه قد تذكر وقد لا تذكر، يعني يقولون كأن الإنسان جاي من أعماله وجاي من أحوال الدنيا وكذا، هو كأنه ما الحكمة في هذا؟ يعني ما في عمل، ما في شيء لله جل وعلا يأمر إلا في حكم. هذا قطعا الله ما يأمر ولا ينهى إلا عما فيه المصلحة، علمنا بها أو لم نعلم. لكن العلماء يتلمسون إيش الحكمة في هذا. قالوا الحكمة إن الإنسان جاي من أعماله الدنيوية وكذا وكذا ويريد مناجاة الله، فهذا والله أعلم كأنه يرفع حجاب الغفلة بينه وبين الله برفع يديه فيقول هكذا. يعني يقول ما رأيكم في قول المالكية إن التورك في كل جلسات الصلاة استنادة؟ لا بأس، المالكية لهم دليل. اسمع، ثبت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الافتراح، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام التورك، كل هذه صحة. الإمام أبو حنيفة لا يرى التورك في جميع جلسة من جلسات الصلاة، لا التشهد الأخير ولا التشهد الأوسط. يقابل الإمام أبو حنيفة الإمام مالك يرى التورك في جميع جلسات الصلاة، جميع جلسات الصلاة يرى التورك حتى ما بين السجدتين. يجي الإمام أحمد والإمام الشافعي فيقولون إن الافتراش في الجلسات التي بين السجدتين، وأما التشهد الأخير ففيه تورك. هذا عند الإمام الشافعي، ويوافقه أحمد، إلا أنه يقول أن الصلاة إذا كانت ثنائية فليس فيها تورك في التشهد الأخير. لما إن ابن جرير له كتاب اسمه خلاف الفقهاء، اسم هذا الكتاب خلاف الفقهاء، لما ان ابن جرير استعرض خلافات الأئمة هذه وذكر أدلتهم كلها حار فيها، يعني كل واحد تمسك بدليل، بناء عليه قال ان كل واحد من الأئمة له دليله، كل واحد من الأئمة له دليل، والأمر فيه سعة. كذا يقول ابن جرير، الأمر فيه سعة، فأنت يعني سواء جلست مفترشا أو جلست متوركا كله جائز وكله سنة. هذا كلام ابن جرير، وابن جرير إمام صاحب مذهب، بس انقطع مذهبه، وإلا هو مثل الأئمة الأربعة، هو الأوزاعي يا كلهم أبو سفيان الثوري كانوا أصحاب مذاهب، إلا أن مذاهب اندثرت مذاهبهم، ولا بقي إلا اللي خلدت هذه المذاهب الأربعة. فابن جرير يرى أنه يجوز هذا في كل أفعال الصلاة. يقول ما حكم من حمل ولد وعليه حفاظة، أي الولد أو بنت وعلى الحفاظة نجاسة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامه نجاسة، يقول ها؟ نجاسة فيه نجاسة؟ نعم. إن كان فيه نجاسة محققة فلا يجوز. وأما إذا كانت مظنة النجاسة فيجوز. يقول هل يجوز عمل عمرة عن والدتي ووالدي مع عمرتي؟ يجوز بعد ذلك. هل من صلى في مسجد فيها قبور لم يعلم بأن هذا المسجد الصلاة فيها حرام هل عليه شيء علما بأنه الذي فات فات، ومن الآن لا يصلي في مسجد فيه قبر. يسأل عن الجهاد في أفغانستان هل هو فرض عين أم كفاية؟ الجهاد نعم، الجهاد فرض كفاية، الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، إلا إذا حاصر العدو البلاد أو استنفرك الإمام طلب منك تنفر، هذا يصير فرض عين، وأما هذا فهو فرض كفاية. يقول ما حكم إنسان جاء من المدينة ينوي العمرة وعندما ركب الحافلة أصيب بضربة في يده وخرج دم كثير؟ ما عن الشيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليش ما تقرأ هذا سواتير هذا؟ إيه إيه إيه وكم كمان العنكبوت مسك مسيكه على اي جبل عربي؟ شغل النور؟ لا يا شيخ.